إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة بالعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخوتي في الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والمفسرون على أن السلم المقصود به الإسلام، والمعنى: إن أردتم أن تكونوا مؤمنين حقا وإن أردتم أن تكونوا مسلمين حقا فعليكم أن تأخذوا شرائع الإسلام كاملة، لا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا تأخذ من الدين ما يناسبك ثم تترك منه شيئا آخر زعما منك أنه لا يتناسب مع عصرك الذي أنت فيه، أو أنه لا يتناسب مع شخصك أو مع ظروفك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي نهاية الحديث قال: حتى ولو دخلوا جحر ضب دخلتموه. والمعنى: عندما سأله الصحابة الكرام رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين وقالوا له: اليهود والنصارى؟ فقال: فمن؟ يعني سيكون من غيرهم إذن؟ هذه الثانية. أحبتي في الله، ونحن قد دخلنا في عام هجري جديد، وانقضى عام هجري منذ عدة أيام، تحدث كثيرون من الخطباء والوعاظ وقرأ كثير من المسلمون عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست الهجرة قصة نسردها كل عام حتى نمطمس الشفاء، أو ليس لنسمعها فنقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليست هذه فقط، إنما نأخذ منها العبر والعظات حتى نطبق على أنفسنا فنسير إلى ربنا فيتقبل منا صالح أعمالنا. أحبتي في الله، يقول ابن القيم ضرب مثلا، واستمعوا لهذا المثال وسامحوني إن شددت على نفسي وعليكم هذا اليوم. يضرب ابن القيم مثالا فيقول: أحبت نملة جملا فأخذت بخطامه وجرته معها لتذهب إلى بيتها، وإذا بها عندما تأتي بحرها دخلت ولم تستطع إدخال الجمل في بحرها، فنظر إليها الجمل وقال بلسان حاله: إما أن تتخذي محبوبا يليق ببيتك، وإما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك. ومن هذا نقول: إما أن يتخذ المسلمون دينهم كما يريد ربنا جل وعلا، وإما أن يتخذوا دينا آخر يليق بهم مع ذلهم وهوانهم واستكانتهم. إما أن يعلو المسلم ويرتفع لمنزلة هذا الدين العظيم، وإما أن يترك ذلك الدين فيأخذ دينا هينا ذليلا يتناسب مع ذله ومع هوانه واستكانته. كثيرون منكم من قرأ الأخبار أو شاهد التلفاز أو القنوات الفضائية أو سمع من قريب أو بعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهان ويسب ويرسم على صحف المجلات والجرائد في صور شنيعة. رسول الله الذي كان يضحي بنفسه من أجلنا، عندما جاءه ملك الجبال بعدما أهانوه أهل الطائف وسلطوا عليه الغلمان وقذفوه بالحجارة حتى أدمت قدميه صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال بإذن الرب المتعال، فقال له ملك الجبال: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبين جبلين يحصران مكة، لو أردت يا محمد أن أضم هذين الجبلين فأقتل هؤلاء الناس الذين آذوك لفعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي أوذي في الله إيذاء شديدا؟ قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عنا ويتكلم عن عكرمة ابن أبي جهل أبوه فرعون هذه الأمة لعنه الله، ولكن عكرمة رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. ونحن في استقبال هذا العام الهجري ستكون خطبة اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان: عام جديد والأدب المفقود مع الله. الأدب الذي فقده المسلم مع ربه. ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديدا، ما أحوجنا إلى أن نتأدب مع الله جل وعلا، فإن الناظر في أحوال كثير من الناس اليوم ليجد أن كثيرا من الناس قد استهانوا واستاءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فإذا خرجتم إلى الطرقات وجدتم فيها الكاسيات العاريات التي خرجن من بيوتهن متبرجات متعطرات وأغضبن رب الأرض والسماوات، وإذا ذهبتم إلى القبور وجدتم فيها الشركيات، وإذا ذهبتم إلى البنوك وجدتم فيها الربويات، وإذا ذهبتم إلى الجامعات وجدتم فيها الاختلاط بين البنين والبنات، وإذا نظرتم في البيوت وجدتم فيها الصور المحرمات والتلفزيونات التي تعرض الأفلام والمسلسلات التي أفسدت أخلاق البنين والبنات، وأسواقنا مليئة بالمخالفات لله عز وجل. كل ذلك وغيره إن دل على شيء فإنما يدل على أن كثيرا من الناس قد أساءوا الأدب مع الله عز وجل ذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة. فما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نتأدب معه سبحانه وتعالى بأن يلزم المرء نفسه بمراقبة الله جل وعلا في كل لحظة من لحظات حياته، حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، رقيب على أعمالها، عالم بأسرارها. وما أحسن قول سفيان الثوري رحمه الله في هذا المقام إذ يقول: عليك المراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. وقال ابن المبارك لرجل يوصيه: راقب الله يا فلان. فسأله: من مراقبة؟ قال: كن أبدا كأنك ترى الله جل وعلا وهذا عبد الله بن دينار يقول أيضا خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرفنا ببعض الطريق يعني منا، فانحدر إلينا راعي من الجبل فقال له ابن عمر يا راعي الغنم بعنا شاة من هذه الأغنام، فقال الرجل أنا مملوك أنا خادم عند سيدي، فقال له ابن عمر كل سيدة أكلها الذئب، فقال الراعي إن قلت ذلك لسيدي وصدقني فأين الله، ماذا أقول لله جل وعلا؟ فبكى ابن عمر وذهب إلى سيد الراعي فاشترى منه الأغنام واشترى العبد وأعتقه وأهدى له قطيع الأغنام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تستطع أن ترى ربك فاعلم أن الله يراك في حركاتك وفي سكناتك في أفعالك وفي أقوالك، يرى ما في قلبك من النوايا سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يستحي العبد منه في جميع أحواله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. والمعنى أحبتي في الله يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة، فمن استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى. تحفظ رأسك في ماذا تفكر؟ في حلال أم في حرام؟ فيما يرضي الله أم فيما يغضبه عز وجل؟ وليحفظ البطن وما حوى، لا يأكل حراما، لا يأكل من الرشوة، لا يأكل من الاختلاس، لا يسرق، لا ينهب، لا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يخلف في الوصية لأولاده وزوجته أو غير ذلك، ويحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، لأن من سيتذكر دائما وأبدا الموت ويضعه نصب عينيه فإنه لن يفعل حراما قط، لأنه سوف يعلم أن الموت سوف يأتيه في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حالة هو عليها. يقول تعالى في كتابه العزيز أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فمهما تفر فإنه سوف يأتي عليك يوما ما تلقى فيه الموت وتقابله وتدخل فيه. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه. أنت وأنت تسير في الطريق عندما ترى رجلا صالحا تستحي أن تفعل سيئة أمامه، فما بالنا لا نستحي عندما يرتكب أحدنا معصية والله عز وجل وحده الذي يرانا؟ أن نجعله أهون الناظرين إلينا؟ أن نجعله آخر من نهتم بأمره؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهت أن يراد الناس منك فلا تفعله إذا خلوت بنفسك، ما تكره أن يراه الناس من فعلك فاستحي أن تفعله وأنت وحدك مع نفسك. فمن سوء الأدب مع الله جل وعلا أن لا يستحي العبد من ربه سبحانه وتعالى رغم أن الله يراه ويطلع عليه في جميع شؤونه، فلو عرف العبد ذلك لاستحيا منه وما فكر في معصيته أبدا. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن ينظر المرء ويتأمل ما لله عليه من نعم لا يستطيع عدها ومنن لا يحصيها ولا يطيق شكرها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذ ليس من الأدب كفران النعم، وكل نعمة صغرت أم كبرت فمنه وحده سبحانه وتعالى لا من أحد سواه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. لم تأتيك النعمة من غيره سبحانه وتعالى. ومن كفران النعم أن الله قد أنعم عليك بنعمة البصر وسلبها من غيرك، فإذا بك تكفر بتلك النعمة فتنظر في التلفاز على المرأة العارية وفي الطريق على المرأة المتبردة العارية التي تسير في الطرقات تعصي رب الأرض والسماوات. ومن كفران النعم أن الله قد أنعم عليك بنعمة السمع، فإذا بك تسمع الأغاني والمحرمات ولا تسمع ما يرضي رب الأرض والسماوات. ومن كفران النعم أن الله قد أعطاك لسانا وأخرس غيرك، فإذا بك تتكلم بلسانك في الغيبة والنميمة والشتائم، وتتكلم بلسانك في الحرام ولا تدعو إلى طاعة العزيز العلام. عندما يعطيك الله الأقدام فلا تسير بها إلى المساجد. عندما يعطيك الله يدا فإذا بك تمسك بين أصابعك سيجارة تعصي الله عز وجل بها. ماذا أقول؟ إننا في عصر قد امتلأت فيه المعاصي والموبقات، بل أصبح فيه الحرام يعرض مجانا على العباد والحلال يدفع فيه الكثير. عندما يأتي أحدنا ليتزوج ماذا يقول أبو الزوجة؟ يطلب منه مهرا كثيرا، ويطلب منه شقة، ويطلب منه ويطلب منه، ويسأله عن مؤهلاته وشهاداته وأمواله وأملاكه. وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة في الأرض لماذا؟ نحن نرى أن الذين لا يتزوجون من شباب المسلمين تجدهم على المواصي واقفين يعاكسون الفتيات ويعاكسون نسائنا. لماذا؟ لأنهم لم يتزوجوا بسبب أب شدد عليه في المهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه زوج رجلا بخاصم من حديد، وزوج رجلا بفص خاصم، وزوج رجلا ببعض من سور القرآن الكريم. هذا هو الدين الذي يأمرنا بالعفة. يقول ربنا جل وعلا في سورة النور في الآية 30 منها والواحدة 30: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لا ينظرون إلى الحرام. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، فليس الأمر للرجال فقط، إنما للرجال وللنساء على السواء. فالله عز وجل هو المتفضل على عباده بالرزق والعطاء، فهل شكروه هؤلاء العباد على ذلك وعرفوا فضله ومنه وكرمه؟ قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالمسلم يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى بأن يجعل لسانه يلهج دائما بحمده وشكره وبالثناء عليه، ثم يستعمل جوارحه وأعضاءه في طاعته وعبادته. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المرء حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، ويكون ذلك بالوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب. عندما يأمرك أن تؤدي الصلاة فلتسعى في تأدية الصلاة، عندما يأمرك أن تترك النظر إلى الحرام فلتترك النظر إلى الحرام، تفعل ما يأمرك الله به وتتجنب وتترك ما ينهاك الله عز وجل عنه، وتكون عند حدوده فلا يتجاوزها ولا يتعداها العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يوصيه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقال ابن رجب رحمه الله: من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، ومن فرط في حقوق الله ولم يحفظها لم يحفظه الله عز وجل. ومن حفظ العبد ربه أن يحفظه في سمعه، فلا يستمع إلى ما يغضب الله من الأغاني الماجنة والموسيقى المحرمة، وأن يحفظه في بطنه فلا ينظر إلى المحرمات، وأن يحفظه في بطنه فلا يدخل في جوفه مالا محرما أو مالا به شبهة، وأن يحفظه في لسانه فلا يتكلم بما يغضب الله من الغيبة والنميمة والكذب والخوض في الباطل والكلام في أعراض الناس وسائر الآفات، وأن يحفظه في فرجه وسائر جوارحه، وأن يستعملها في طاعة الله قبل أن تشهد عليه يوم القيامة. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا حفظ العبد ربه حفظه الله جل وعلا، ويكون ذلك بأمرين: يحفظ العبد ربه بأمرين، أولهما حفظه له في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. عندما يحفظ العبد ربه ويأتمر بما أمره الله عز وجل وينتهي بما نهاه الله عز وجل عنه، فإن الله يحفظه في مصالح دنياه، ويحفظه في بدنه من الأمراض والموبقات، ويحفظ ولده من التشرد ومن أن يفشل ذلك الولد، ويحفظه في أهله من أن تخونه امرأته، وأن يحفظه في ماله من أن يضيع ماله، وحفظه من مكر الأعداء وكيد الطغاة، ألا يضغى عليه عدوه وألا يمكر به أعدائه، كما قال ربنا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وحفظه من شر الدواب والسباع، فلا تأتي الوحوش فتفترس ذلك العبد، بل وتسخير هذه الدواب للإنسان إن كان يسعى في مرضاة العزيز العلام. وفي رواية رويت ولم أقف بعد على صحتها، أن أحد السلف ذهب يوما وكان يعمل حطابا إلى الجبل، فذهب ليكسر الخشب ويأتي بالحطب إلى البيت ليبيعه ويستفيد بما فيه من المال، فإذا به بعدما طرق حماره وصعد إلى الجبل، عندما نزل وجد أسدا أكل الحمار، فصلى ركعتين للعزيز الغفار وقال: يا ربنا يا متعال وعزتك وجلالك، لن أحمل حطبي إلا على ما أكل حمار. وإذا به يشير للأسد فيأتيه الأسد مسخرا بإذن الله، فيضع عليه الحطب ويدخل المدينة، فيقول له قومه: أتأتي وتضع الحطب على أسد؟ فقال لهم: نحن قوم أطعنا الله فطوع الله لنا الكائنات. ومن حفظ الله عز وجل سبحانه وتعالى لعبده في دينه وإيمانه، فيحفظه من البدع المضلة والشبهات المردية والشهوات المحرمة، وأن يحفظ عليه دينه عند الموت فيتوفاه على الإسلام، فلا يزل لسانه بنطق غير الشهادة، كما عرضنا لحضراتكم علامات سوء الخاتمة للعصاة والطغاة والمذنبين عندما يأتيهم الموت، كما عرضنا لحضراتكم ونحن في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. ومن الأدب أيضا مع الله سبحانه وتعالى ألا يسأل العبد أحدا ولا يستعين بأحد سوى الله، كما في الحديث السابق: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فهو الذي يجيبه إذا دعاه، ويعطيه إذا سأله، ويغفر له إذا استغفره، ويعينه إذا استعان به. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإذا كان هو الذي بيده كشف الضر عنك، فلماذا تنساه وتهجره وتتركه إلى غيره؟ فإذا شكوت الحاجة فالجأ إلى الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض، فهو وحده الذي يعطي ويمنع ويصل ويقطع. فإذا جافات العز واستدرك الذل فاترك باب العزيز يعزك سبحانه. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يحسن العبد الظن بربه جل وعلا، وهو أدب عظيم ينبغي للعبد المؤمن ألا يغفله، فهو من تمام العبادة. وقد وصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن كان ظنك بالله خيرا فإن الله يأتيك بالظن الذي تريد، وإن كان ظنك بالله شرا فإنه سيعطيك ذلك الشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى الرضا عنه والتسليم لقضائه، فالرضا عن الله جنة الدنيا ومستراح العابدين. وهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما أدخل السجن وأوذي في الله إيذاء شديدا كان يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ ماذا سيفعلون بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، جنتي وبستاني موجودين في صدري، أينما رحت فهي معي، إن معي كتاب الله وسنة نبيه، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة مع ربي لا يشغلني عن ربي شيء. فالمحبوس من حبس عن ربه، وليس المحبوس من حبس مع ربه. فسجني خلوة مع ربي، وإن الأسير من أثره هواه وتحكم فيه شيطانه دون شرع الله. وكان رحمه الله وطيب صراط يردد ذلك رضا بقضاء الله وقدره. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى العمل بكتابه والتحاكم إلى شرعه. إذا ما غضب الزوج على زوجته فإذا به لا يحاسبها بما يرضي الله، لا يحاسبها بما في كتاب الله، لا يحاسبها بما في سنة رسول الله. إذا عمل أحدا عند صاحب عمل فإن مديره في العمل يظلمه، لأنه لم يحكم فيه شريعة الله. ومثاله الكثير والكثير على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال أيضا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن سوء الأدب أيضا مع الله جل وعلا ترك التحاكم إلى شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. وهذه نراها، اقرأ في الصحف والجرائد، شاهد النشرات والأخبار، تجد أن أعداءنا عندما هان ديننا علينا. أنا لن أتكلم معكم بشيء غائب عنكم، ولن أتكلم معكم بشيء حدث بالأمس أو في أعوام سابقة أو شيء حدث منذ قليل، بل سأتكلم معكم في شيء نعيشه الآن في تلك اللحظة ونحن موجودون في هذا المسجد. انظر إلى المسجد، أين المسلمون من هذا الحي؟ أيكون المسجد فارغا أم يملأ بالمصلين؟ هذا على قياس يوم الجمعة التي كثير من المسلمين لا يصلون الصلوات الخمس، إنما يصلون فقط الجمعة من كل أسبوع. فإن كان هذا هو حال هذه الجمعة، إذن قد يكون منهم من لم يأتي أصلا للصلاة لا في هذا المسجد ولا في غيره. وعلى هذا فقط لما رأى أعداؤنا أن ديننا وربنا وسنة نبينا قد هانوا علينا وعلى أنفسنا، فإنه أمر حتمي، هان عليهم ديننا ونبينا فرسموه في صور خبيثة يشتمون فيه النبي صلى الله عليه وسلم. خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طفقوا المكيال ولا منعوا إلا منعوا النبات، وأخذوا بالسنين يعني أخذوا بالفقر، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القبر. هل أمطرت السماء في هذا العام ككل عام مضى؟ انظروا إلى واقعنا، انظروا إلى أنفسنا وأحوالنا. أنا أتعجب والله منذ عدة أيام وأسابيع عندما أرى أن السماء لم تمطر كما كانت تمطر في كل عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. فالبعد عن القرآن وأحكامه تخلف وانحطاط، والعمل بالقرآن شرف وعلو. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا يخاف العبد في الله لومة لائم، وأن يؤثر ربه تبارك وتعالى على جميع الخلق في كل مقام. فمن التمس رضا الله بسخط الناس أرضى الله عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس أسخط الله عليه الناس. فالعبد إيكم مع الله تعالى وفي طاعته يكفه ضائقة الخلق في الدنيا والآخرة، وإن يكن مع الخلق في معصية الله تعالى فإن الله يكله إلى الخلق. فمن استطاع أن يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليفعل، فهذا عين الأدب مع الله. هذه المرأة التي عندما يأمرها الله عز وجل بالحجاب، يقول ربنا عز وجل في سورة الأحزاب في الآية 59 منها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندما يقول ربنا جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عندما يحدثنا ربنا في كتابه عن الحجاب، هل احتكمت المرأة المسلمة إلى شرع الله وامتثلت ذلك الأمر، أم صارت وراء الموضة وقلدت تقليدا أعمى؟ والله عز وجل يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج دليل على الجاهلية وعلى الانحطاط وعلى سوء الأخلاق وسوء الأدب مع الله، ليس دليلا على التقدم كما يزعمون. إن كان التقدم يقاس بالعلم، إذن فالمرأة إن صارت عارية تماما في الطريق قلنا عنها متقدمة ومتحضرة، لا، نحن نقول لها: كفاك تقدم، وكفاك تقدم بذلك الزعم، إنه ليس تقدم للجنة إنما هو تقدم للنار. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى الإقبال على الله جل وعلا واللجوء إليه في كل حال. قال ابن القيم رحمه الله: إن في القلب شعثا، قلبك فيه اهتمامات كثيرة، هذه الاهتمامات مفرقة، اهتمام بالعمل، اهتمام بالبيت، اهتمام بالمال، اهتمام بالأولاد، اهتمام بكل شيء، متفرقة هذه الاهتمامات، لا يلمه إلا الإقبال على الله. إذا أقبلت على الله ألم لك ذلك تلك الهموم، وأصبح هما واحدا هو مرضاة الله عز وجل. وعليك وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله سبحانه وتعالى في خلوته، وفيه في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة وصدق معاملة الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاستماع على الله عز وجل والفرار من الله إلى الله، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك وقت لقائه. وفيه في القلب طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطي الدنيا لم تسد تلك الفاقة. فنسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا العام الجديد بداية لعهد جديد مع الله جل وعلا، وأن يؤدبنا بالأدب الجميل، إنه نعم المولى ونعم النصير، والله من وراء القصد نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص وطاعته في كل عام وفي كل حال. اللهم تب علينا واغفر لنا ما اقتربنا من ذنوب ومعاصي في الأعوام السابقة. اللهم اجعل ذلك العام عام خير ويمن وبركات على المسلمين. اللهم انصر فيه الإسلام وارفع فيه راية الإسلام وأعز رسول الإسلام وأعز المسلمين واعلو راية الدين. اللهم يا ربنا وحد صفوفنا ووحد كلمتنا. اللهم يا ربنا جمعنا ووحدنا على طاعتك ورضاك. اللهم يا ربنا اغفر لنا الزلات والسيئات وانفو لنا الخطايات. اللهم يا ربنا نسألك أن تأتنا في الدنيا حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفانا مع الأبرار. اللهم إنك أنت الغفور الغفار ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فإنك علينا قادر لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا على تقصيرنا وتصريفنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسمحوني إخوتي على الإطالة فإن الأمر جد خطير. نحن مقبلون على هذا العام فلا نريد أن نقبل عليه والله عنا غاضب والله يرحمنا ويغفر لنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.